السلام عليكم. عندما ازدهرت الحركة العلمية في بداية العصر العباسي، شاع نوعان من الرحلات. رحلات إلى المشرق لطلاب العلوم الدينية والشرعية الحديثية، ورحلات إلى المغرب إلى الأندلس، قرطبة وإشبيلية، لطلاب العلوم التجريبية والطبيعية. وكان المفهوم واضح إلى مستوى جيد في أذهان الناس بأن العلم هو مختلف الحقول والتخصصات والمجالات، وليس محصورا في جانب معين. مع الأسف هذه النظرة الأصيلة والأصلية للعلم مشوهة في وقتنا، يعني ربما الآن بدأ المفهوم يتحسن، لكن إلى يمكن 10 أو 20 سنة سابقة، خصوصا في مجتمعنا، كان العلم محصور فقط في العلم الديني الشرعي، وكانت الرغبة إلى العلم تدفع الناس بالمجمل إلى هذا المجال، مجال أنك تتعلم الدين حتى تصبح مثقفا عالما، يعني تنال ميزات وفوائد وثمار العلم. بلا شك أن التخصص الشرعي جزء من العلم، لكن المشكلة أنه ابتلع غالب دلالة العلم. من يريد أن يحظى بثمار وفوائد ومكاسب العلم يتعلم الدين. وطبعا يوجد الكثير من المصادر التعليمية التي تلقن هذا العلم في المساجد والمدارس والجامعات، يعني كان هناك إجماع نظري وتطبيقي على أن العلم هو هذا المجال. نادر جدا من يستوعب بأن المجالات الأخرى علوم، يعني تدخل في جانب العلم. طبعا ما في شك أن الجميع يعلم أن العلوم الأخرى هي تدخل في تصنيف العلم، لكن العلم المحمود والممدوح والمندوب في الدين هو العلم الديني. وبناء على ذلك، يعني قصرت ثقافة الناس في هذا العلم الذي هو ضروري جدا لتصور الحياة والعالم والناس والتطورات والتغيرات. وهذا المجال مفيد أيضا في استيعاب وتصور وإدراك العلم الديني، فنحتاج إلى إنقاذ المفهوم. يعني مفهوم العلم في الأصل يدل على مختلف العلوم، ولا يوجد حقل هامشي، كل الحقول مهمة ويجب أن يوجد من يتخصص فيها، لكن الخطورة لدينا أنه يوجد مجال صغير ابتلع الدلالة، وصار العلم بتراتبيته، يعني العالم وطالب العلم والمريد هو من يتعلم الدين فقط. طيب المجالات الأخرى تحتاج أيضا إلى تركيز واهتمام وإدراجها ضمن دلالة العلم، كما كانت في السابق. يعني تجد عندك فقيه ونفسه طبيب، هو فلكي، هو مترجم، هو يعني متعدد المعارف مع العلم الديني. هذه هي الدلالة الأصلية والأصيلة للعلم. والخطورة الأخرى أيضا أنه يوجد من وظف وسيس وخصص هذا المفهوم لصالح فئة معينة، حزب معين، لأهداف لا علاقة لها بالعلم، أهداف سياسية، يريد أن يحصر العلم والمزايا العلم في فئة، وبقية الناس جهلة وعوام وأعداء للعلم. فنحتاج إلى إنقاذ هذا المفهوم. وهذه المسألة واضحة في ظني عند يعني النخب العلمية والثقافية وفي الجامعات والمؤسسات التعليمية الكبرى، لكن أيضا لابد أن يفهم الرجل العامي هذه الفكرة، أن العلم ليس محصورا في فئة محددة، لأن يعني خطف العلم مصيبة، مفهوم العلم عندما يخطف يوجه إلى مجال واحد ليس هو الأهم والأكبر والأولى، يعني يحدث تشوه في الحياة.